بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال النابغة: سرت عليه من الجوزاء سارية تجي الشمال عليه جانب البرد، فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن سرد. قوله فارتاع من صوت كلاب وبات له طوع الشوامت من خوف ومن برد، ومن ايش؟ ومن سرد. ومن سرد. قوله فارتاع أي فزع. فزع، والضمير في ارتاع يعود إلى هذا الوحش أو الثور، الثور الذي هو وحش. فارتاع هذا الوحش أو هو الثور إيش؟ فارتاع من صوت كلاب. من صوت كلاب فزع، من سماع صوت كلاب. والكلاب هو صاحب الكلاب أو معلم الكلاب ليصيد بها، هذا الكلاب. فوزن فعال في كلاب يدل على النسب أو على النسبة، كما لو قلت كلبيب مثلا، فكلاب فعال يستعمل في لسان العرب لهذا المعنى، كما قال ابن قيس: وليس بذي سيف فيطعنني به، وليس بذي رمح، وليس بالنبال. نبال أي صاحب نبل. ومنه هو له أمثلة وشواهد لهذا، فتقول لبان صاحب إيش؟ لبن أو بائعه. ويقال بقال صاحب إيش؟ بقل، لأنه يبيعه. وهكذا. فكلاب هنا وزن من أوزان النسبة، كأنه النائب عن ياء النسبة، الوزن هذا. فارتاع من صوب كلاب وإيش؟ فبات له أي فبات هذا الثور له لصوت كلاب أو للكلاب مثلا. الصوت بات له، بات لهذا الصوت، بات له، بات لهذا الصوت. بات كيف بات؟ قال طوع الشوامت، طوع الشوامت أو طوع الشوامت، وجهاني في الإعراب. ها هو المحفوظ طوع، لكن طوع وجهاني صحيحان، لكن ذي يحفظه هو الطوع. وطوع هذا مصدر، والشوامت جمع شامتة، والشامتة يأتي لمعنيين، وعلى كلا المعنيين يفسر، أي وبات له طوع الشوامت حال كونه يطيع شوامته أي قوائمه. فالشامتة معناه القائمة، فعلى هذا فمعناه بات طوع شوامته أي بات قائما، بات إيش؟ قائما على أرجله. أو طوع الشوامت أي بات حالة كونه يشمت به من يشمت من أعدائه، لأنه في حالة حرجة. وهذا مثل هذا إذا وقع لعدو الإنسان يفرح به العدو، فيكون طوعا للشوامت أي ما يشمت به العدو أو الأعداء، بات طوع ما يريدون أو بات طوع مراده في أنه في حرج. هذان المعينيان للشوامت جمع شامتة. نعم. والإعراب على الوجهين طوع وطوع، طوع هذا على أنه حال أضيف إلى الشوامت. وهذه الإضافة في الحقيقة على أن الثور هذا مصدر أضيف إلى هذا إيش إلى فاعله، إلى فاعله مثلا فيكون حالا على هذا وليس بالنكر، لكنه في معنى النكر لأن الطوع هنا مصدر رعيد، والأصل في هذا أن يكون منكرا فلا يختلفون في كونه حالا وهو مصدر. أما في مثل هذه الحالة بات الطوع الشوامت فهو أضيف إلى الشوامت، والشوامت معرفة رعيد، إلا أن إعرابه حالا على أنه مصدر يؤول باسم الفاعل طائع الشوامت فهو حال على كل حال، هذا على النصب إذا نصبته. وإذا قلت طوع الشوامت أي هو طوع الشوامت مثلا فيكون خبرا لمبتدأ محذوف والإعراب صحيح. نعم طوع الشوامت، شوامت من خوف ومن صرف قول من خوف، من الخوف وهو الخشية بشيء، الخوف وهو الفزع أيضا قد يفسر بالفزع، لكن الفزع فيه نوع خصوصية. إذا من خوف ومن صرد، الصرد هذا معناه الصرد وبر، وبر أبيض يظهر مكان الدبرة إذا برئت، هو الدبرة قرحة في البعير، قرحة في البعير إذا برئت فينبت هذا الوبر وهو أبيض اللون، كأنه يخاف من هذا، يخاف من خوف ومن برد أو من صرد، يخاف من هذين. نعم فبثهن عليه واستمر به صمع الكعوب بريئات من الحرب. إيش؟ فبثهن أي بث الكلاب فبثهن، شوف قال هن وما تقدم ذكر أو ما تقدم المرجع للفظهن للضمير الذي هن، معنى قال بثهن لكن يفهم من السياق أن المرجع هو الكلاب لأن الكلاب قد تقدم في الذكر فقال فبثهن أي أذاعهن ونشرهن عليه على هذا الثور الوحشي، على هذا الثور، وكان الثور يخاف من هذا لأنه سمع صوت هذا الكلاب، فانتهى ذلك أي فانتهى سماع صوت الكلاب أن الكلاب أذاع ونشر كلابه عليه على هذا الثور، هذا معنى قول فبثهن عليه واستمر به. هنا استمر معناه قرر وثبت على هذا البث للكلاب على هذا الثور، هذا معنى استمر به، استمر في إشلائه، في إشلائه للكلاب على الثور، هذا معنى أي ما زجرهن ما ردهن بعدما أشلاهن، يفسر بهذا طيب. واستمر به بعده صلى الله عليه وسلم الضمير هنا هن فبثهن يعود الكلاب بل لا يكون ضمير شأن، لا لا لا إشارة لا ليس ضمير شأن، ضمير الشأن لا يكون هكذا، لا لا ليس ضمير شأن، هذا يقال له هذا نوع من الضمير ليس ضمير شأن، لأن الضمير الشأن فيه أن يفسر بما بعده مباشرة من جملة أو من مفرد هو تمييز، وهنا لا يوجد هذا، فبثهن ما بين المراد منهن بعده، هذا الفرق بينه وبين الضمير الشأن، هذا الضمير يقال له ضمير يستغنى عن مفسره لأن مفسره منتزع من السياق، منتزع إيش من السياق، إما ما قبل هذا الضمير يؤخذ منه لكن هذا الذي قبل الضمير لا يكون وهو المرجع في الحقيقة لا يكون ملفوظا به لا يفهم أيوه مشار إلى إشارة لأنه ذكر الكلاب والكلاب مع الكلاب إذن فقال وذكرهن أي الكلاب واستغني عن مفسر الضمير في الجزء والكل وبالنظير وما له صاحب مثل ما لازم أي يلزم للمقام أن توجد كلاب لأن لتقدم ذكر كلاب هذا لأنه نظائر في الكتاب والسنة وفي كلام العرب الفصحى ومنه قول تعالى حتى توارت بالحجاب الضمير في توارت إلى ما يعود إلى الشمس وهل تقدم لفظ الشمس قنطرة لأنه يفهم من السياق أنه الشمس توارت بالحجاب ما الذي يتوارى هي الشمس وهذا نظيره نعم قال واستمر به سمع الكعوب بريئات من الحرب قول سمع الكعوب سمع جمع أصمع وصمعاء وصمعاء يوصف به الناقة أو يوصف به هذه الوحوش بعض هذه الوحوش يقول سمع الكعوب أي كعوبها سمع أي مستوية دقيقة غير ضخمة بحيث لا تستطيع أن تجري عليها بسرعة هذا مراده أي دقيقة مستوية سمع الكعوب كعوبها مستوية إيش ماذا بعده قال بريئات من الحرب بريئات هذا وصف لهذه الكعوب لأن هذا الوصف يدل على أن هذا صاحب الكعوب أو صاحبة الكعوب يجري هذا من الأوصاف الذي يدل على حسن جريه أو سرعته أو قوته في الجري هذا المراد من هذه الصفات بريئات أي خاليات سالمات ناجيات بريئة من الشيء سلم منه وتخلص هذا ما بريء بريئات من إيش من الحرد والحرد هو وجود أو هو كون عصب رجل البعير فيها مرض وجود مرض في عصب رجل البعير فهذا العصب ليست عصب هذا الذي يصفه ليس عصب رجله قوي ليس مصابا بمرض الحرد وكل هذا يدل على أنه هذا الموصوف بهذا الوصف ينجو أو لا يلحق نعم وصلى الله وسلم على محمد